بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم. فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، ما زال الحديث عن الآية الكريمة المباركة في سورة آل عمران، والتي تتحدث عن أن آيات القرآن الكريم منها آيات محكمات وأخر متشابهات. وكان الوقوف في الدرس الماضي فيما يتعلق بموضوع المحكمات من الآيات المباركات وعن أهمية هذا الأمر وما يرتبط به من أمور عظيمة، على أن يكون في هذا اللقاء بتوفيق الله سبحانه وتعالى وتسديده وفتحه بيان ما يرتبط بكلمات هذه الآية الكريمة المباركة في هذه السورة، وحتى نربط ذلك بما سبق فنذكر بأهم وأعظم ما ذكر في درس الماضي حين ذكرنا أن هذه الشريعة المباركة وضعت لمصلحة هذا الإنسان. فالله سبحانه وتعالى غني عن الناس وعن الخلق كلهم، فالله هو الغني، والله عز وجل لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، لأنه الحي القيوم. فالله عز وجل قائم بذاته، لا يحتاج في قيامه إلى أحد من خلقه، فهو القيوم. وأنه جل جلاله لا يقوم شيء من خلقه إلا بقيامه هو جل جلاله، فهو لا يحتاج إلى أحد في قيامه، وكل أحد محتاج إليه، فهو الحي القيوم جل جلاله. وهو الرحمن، رحمن الدنيا والآخرة، وهو أرحم الراحمين جل جلاله، وهو العليم الحكيم، وهو العفو الغفور. فلذلك كان شرعه موضوعا لمصلحة هذا الإنسان المخلوق المكرم، وأن الله سبحانه وتعالى من رحمته بهذا المخلوق أنه منذ أن نزل الأب الأول آدم إلى الأرض فتابعته عناية الله عز وجل، حيث أن الله عز وجل تاب عليه ثم هداه، وأنه عندما انحرف البشر بمكر عدوهم الأول إبليس فكان من رحمة أرحم الراحمين أن أرسل الرسل وأنزل الكتب لتكون الكتب هي هداه للناس، وليكون الرسل حملة هذا الهدى إلى الناس والممتثلين لهذا الهدى أمام الناس. فمن أراد الهدى فهو في تلك الكتب التي أنزلها الله، ومن أراد أن يعمل ويطبق فهو في تلك النماذج التي اصطفاها الله واختارها للناس. فإذا هذا دين الله عز وجل. ثم أن الله سبحانه وتعالى اصطفى الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وابتلاه فوفى، فأكرمه بأن جعله للناس إماما، فكان إماما للملة الحنيفية السمحة التي أمر الله بها جميع الأنبياء وجميع الأمم من بعده. فما من نبي من بعده عليه الصلاة والسلام الخليل إبراهيم، وما من أمة إلا أمرت باتباع ملته، فجعله الله إماما للناس، إني جاعلك للناس إماما. واختار الله عز وجل هذه الشريعة الخاتمة التي أنزلها على النبي الخاتم سيد الأولين والآخرين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فاختار الله عز وجل هذه الشريعة لتكون هي الباقية التي يتحاكم إليها الناس إلى يوم القيامة، فلا تنسخها شريعة. كما أن ملة الخليل إبراهيم هي الباقية، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة، وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، فأمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته باتباع ملة إبراهيم. وكذلك الشريعة المحمدية فيما يتعلق بأحوال الناس وعباداتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم وشعائرهم، فالمرجع في ذلك الشريعة المحمدية، وأن ذلك أراده الله أن يبقى إلى يوم القيامة. فاقتضى هذا الأمر أن تكون هذه الشريعة كاملة، فوصفها الله كما قلنا بذاك الوصف العظيم في تلك الآية المحكمة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، ولم يبقى بعدها سوى 81 ليلة ثم مات، وهي قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وتضمنت كما قلنا معاني ثلاث لا ينبغي للمسلم أن يغفل عنها وأن يعتقدها في شريعة الله، ولا ينبغي أن يكون نظره ومعتقده في هذه الشريعة إلا وفق هذه المعاني. أن الله عز وجل في هذه الآية أخبر أنه أتم هذا الدين فلا يحتاج أن يزاد فيه شيء. والثانية أن الله أتم هذا الدين فلا يحتاج أن ينقص منه شيء. والثالثة أن الله عز وجل رضيه فلا يسخطه أبدا إلى يوم القيامة، لأنه قال: ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه ثلاثة معاني. ثم أيضا نفهم أن هذه الشريعة التي حفظها الله سبحانه وتعالى لما كانت بهذا الوصف، فالله هو الذي ضمن حفظها، فقال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا القرآن محفوظ بحفظ الله. ولما كانت السنة بيانا للقرآن ولازم حفظها حفظ للقرآن، فكذلك حفظ الله عز وجل هذه السنة المطهرة، وهيأ هذه الأمة المباركة الخاتمة لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فحفظت سنته على طريقة، ووضع علم عظيم لحفظ السنة لم يوضع في أي ملة من الملل ولا أي شريعة من الشرائع. فكان علم مصطلح الحديث الذي به تحفظ السنة علما اختصت به هذه الأمة الخاتمة أمة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لم يوجد مثل هذا العلم في أي أمة مضت. فحفظ الله السنة لحفظ القرآن، ثم أن هذا القرآن تضمن هذه المحكمات، وأن هذه المحكمات تحفظ بها الضروريات الخمس أو الست، الخمس التي هي الدين، النفس، العرض، المال، والعقل. ومن قال ست فأضاف مع العرض النسل. فبهذه المحكمات تحفظ هذه الضروريات الخمس التي دين الله عز وجل يدور على حفظها في حياة الناس. فشريعة الله أنزلها لتحفظ دين الناس ولتحفظ أنفس الناس، فلا تزهق الأنفس بالباطل، ولتحفظ هذه الشريعة أعراض الناس، ولتحفظ أموال الناس، ولتحفظ عقول الناس من الزيغ والباطل والضلال والتلف إلى غير ذلك من الأوصاف التي تضاد الصلاح لكل واحد من هذه الخمسة. فالمحكمات هي الأساس الذي تحفظ به هذه الضروريات، وهذا يظهر لنا قيمة المحكمات. ما دام أن هذه الضروريات الخمس إنما تحفظ بالمحكمات، والنصوص المحكمة هي الواضحة البينة التي لا تحتاج إلى بيان لوضوحها، فهي التي تحفظ بها هذه الضروريات الخمس. وإنما هذه الخمس في تحققها إنما يكون ذلك بحسب ما تتحقق في واقع الناس كلهم كمجتمع ثم كأمة وكبشرية. وحفظ هذا المجتمع بهذه الضروريات الخمس مسؤولية أفراده. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فحفظ المجتمع مسؤولية أفراده، لأن الإنسان مسؤول عن نفسه ومسؤول عن من تحت ولايته. فلذلك لما كان الأفراد كلهم مسؤول فأصبح لا بد أن يتعلم الجميع هذه المحكمات التي تحفظ بها تلك الضروريات، والضروريات التي بها يكون مجتمع أهل الإسلام. ومجتمع أهل الإسلام هو المجتمع الذي يريده الله عز وجل أن يكون وعليه يرضى. ويؤمن أهله ويكرمهم في الدنيا والآخرة، فأصبح الأمر مناط بك أيها المسلم، بك أيها الإنسان، أن تعي وأن تعلم وأن تفهم هذه المحكمات لتكون محافظا على الضروريات، وحفاظك عليها في حق نفسك وفي حق من تحت ولايتك، وهكذا كل فرد. إذن بهذا يكون الإسلام واقعا في حياة الناس. أما إذا صار الأمر مناطا بفرد واحد فأنى للإسلام أن يكون واقعا في حياة الناس. فإذن هي مسؤولية الجميع، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم أيضا من أهم ما ذكر أن هذه الشريعة المباركة الخاتمة اتصفت بصفات، ومن أعظم أوصافها ثلاثة، تأملوها وتدبروها وانظروا إلى أنفسكم، هل نحن نتعامل مع الشريعة مراعين لهذه الأوصاف الثلاث التي أدركها العلماء بالاستقراء، بمعنى تتبع أحكام الشريعة كلها ونصوص القرآن ونصوص السنة، فوصلوا على أن هذه الشريعة موصوفة بثلاثة أوصاف رئيسة. أول أوصافها أن هذه الشريعة المباركة كونها عامة بحيث لا يتصور للإنسان حركة ولا سكون يريده إلا والشريعة تشمله، هذا الوصف الأول، كون الشريعة ماذا؟ أنها عامة. ما معنى عامة؟ بحيث إن أردت أن تعمل شيء أو أردت أن تقف عن شيء بإرادتك فلا بد أن تعلم أنه لا يمكن إلا ولشريعة الله حكم في الحركة أو السكون، وليس هناك شيء يخرج عن هذه الشريعة. هذا الوصف الأول. من أين أخذ؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهذا الوصف الأول. الوصف الثاني للشريعة الثبوت من غير زوال. أليس القرآن محفوظ؟ بلى. ومن حفظه حفظ البيان الذي جاء به، ومن البيان الأحكام التي جاء بها هذا الكتاب، هذا الوحي. فما كان حراما يوم نزل القرآن فهو حرام على مر التاريخ إلى اليوم وإلى يوم القيامة. يوم نزل القرآن الزنا حرام أو حلال؟ حرام. هل مر على تاريخ الإسلام أن الزنا أصبح حلالا؟ لا، إلى اليوم وسيبقى كذلك إلى يوم القيامة. الزكاة واجبة يوم نزل القرآن، وهكذا بقيت وإلى اليوم وسيبقى الحكم إلى يوم القيامة. فإذا ما هو الوصف الثاني لهذه الشريعة؟ الثبوت من غير زوال، فهي ثابتة لأنها محفوظة لا تزول. ومن ثباتها ثبات أحكامها. فإذا هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة كون هذه الشريعة حاكمة غير محكومة، كل شيء لا بد أن يحتكم إلى هذه الشريعة، ولا تحتكم الشريعة ولا شيء منها إلى غير الوحي أبدا، فهي حاكمة وليست محكومة، لأن الله عز وجل قال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وقال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا الصفة الثالثة أن هذه الشريعة حاكمة لا محكومة. فإذا أدركنا هذه الأمور هنا ندخل إلى قضية المحكمات بوعي، وهنا نبدأ نستوعب عندما نذكر بماذا عرف العلماء الآيات المحكمات، فسوف ندرك هذا المعنى في ظل تلك الأصول التي أشرت إليها. إذا نظرنا إلى كلام العلماء في المحكمات فنجد أن الأصوليون علماء الأصول عندما يعرفون المحكم فنجد أن تلك التعريفات تريد المحافظة على وصفين في المحكم وعلى معنيين، وإن اختلفت العبارات لكنهم يريدون الحفاظ على هذين المعنيين. الأول أن المحكم إنما يطلق على الأمر الثابت الذي لا يتغير ولا يتبدل، كما قلنا الصلاة فرضها الله عز وجل على العباد 5 صلوات، فمنذ أن فرضت فهي باقي، فهذا الحكم باق إلى اليوم وإلى يوم القيامة. إذن فبوصف أنه محفوظ أنه باقي لا يتبدل ولا يتغير ذلك الحكم، قالوا فهذا محكم. إذن بأي وصف؟ بوصف البقاء وعدم التبديل والتغيير. المعنى الثاني الذي يلحظه علماء الأصول في تعريف المحكم وهو قضية الوضوح والبيان، الأمر الواضح البين. عندما جاء ضمام بن ثعلب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، يا محمد، زعم رسولك أن الله افترض علينا في اليوم 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: صدق، صدق أن الله افترض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، هي الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. قال: هل علي غيرها؟ يعني هناك فرض واجب، فرض في الصلاة غير هذه 5؟ قال: لا، إلا أن تصدق. ماذا قال؟ قال: والله لا أزيد ولا أنقص. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد تلك الأمور 5؟ قال: أفلح إن صدق. إذن هذا محكم، محكم من حيث الصلاة أنها محفوظة والحكم فيها باق لا يتغير، وأيضا هو ماذا؟ أمر واضح بين، 5 صلوات، 5 عدد معروف، الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة كيف تصلي كل واحد من هذه الفروض 5، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فأصبح هذا الأمر محكما بوصف الحفظ وعدم التغيير، وبوصف ماذا؟ الوضوح والبيان. ف فالمحكمات إذن يدور معنى المحكم على هذين الوصفين: المحفوظ الذي لا يتغير كحكم أو كأمر كخبر، والأمر الثاني الأمر الواضح البين الذي لا يحتاج لبيانه إلى شيء آخر. فلذلك عندما نجد أن العلماء أرادوا مراعاة هذا الأمر، فمما ذكر العلماء في تعريف المحكمات قالوا: المحكم هو المتضح المعنى بحيث لا يتطرق إليه إشكال ولا التباس. ومنهم من قال: المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان، لأنه هو البيان. فإذا أدركنا هذا الأمر فالآية، قال الله عز وجل، طبعا نحتاج في هذه الآية إلى وقفات ثلاث: الأولى هي هذه المقدمة، الثانية هي الآية والكلمات التي احتوتها هذه الآية، والوقفة الثالثة وهي ما هو الأثر الذي ينبغي أن نتمثله بعد فهم المقدمة والكلمات التي وردت في الآية. ماذا ينبغي أن نتمثله في حياتنا، وكيف نقوم ما حولنا، وما يطرح على الناس وفق هذه الآية ذات الأهمية العظيمة. لأن إذا قلنا أن المحكمات فإنها تحفظ الضروريات، والضروريات بها يتحقق مجتمع الإسلام ووحدة أهل الإسلام ومجتمع أهل الإسلام الواحد. فإذا أدركنا هذا الأمر فإن اجتماع قلوب المسلمين ووحدة صفهم وأن يكون بينهم من اتحاد العمل في شعائرهم وأخلاقهم، فإذا أدركنا أن المحكمات هي الأصل لهذا كله، إذن يصبح هذا أعظم علم يتعلمه الإنسان. ولا بد أن يدرك الإنسان أيضا كيف هو يحقق ذلك في حياته، وكيف ونحن نرى في واقع الناس اليوم والأمور العجيبة التي يعيشها وتعيشها كثير من مجتمعات المسلمين، فنحتاج أن نقوم وفق هذه الآية لندرك ونستبصر الأمر. فنحن نرى كيف هذه الأمة والافتراق حصل فيها، ونرى كم يعاني الناس أيضا من أمور وهي تنسب إلى هذه الشريعة، إما من تصور مبتدع غالي وصل بفئة من الناس إلى تصور الخوارج، أو إلى تصور منحرف في الجهة المقابلة إلى البدعة والضلال والانحراف والابتداع في الدين ما ليس منه، أو إلى التحلل من دين الله عز وجل. فإذا في ظل كل تلك الأمور، ما هو دور المحكمات في علاج هذا كله؟ ما هو دورها في هذا العلاج؟ وكيف أول ما يكون أن تضمن لنفسك طريقا صحيحا؟ فهذه الوقفة الثالثة. أما الوقفة الثانية فالآية كما قلنا في سبب النزول وفد نصارى نجران وقدومهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصورة التي ذكرناها في درسنا الماضي والذي قبله، وكيف أنهم جاءوا والظنة أنهم سيخرجون من ذاك اللقاء بمكسب عظيم. ما هو ذلك المكسب؟ أنهم يطرحون شيئا أمام النبي صلى الله عليه وسلم فيكون سببا في إقناع من حوله بما هم عليه، أن يميلوا قلوب من حوله إليهم. فإن لم يكن فلا أقل من ماذا؟ من التشكيك فيما هم فيه، أو الظفر بأن ما هم عليه حق. إذن هم أرادوا أن ينالوا واحدة من تلك المغانم، وما أرادوا وما كانوا على استعداد أنهم لو عرفوا أنه الرسول الحق عليه الصلاة والسلام أن يتراجعوا عما هم فيه. لماذا؟ لأنهم كانوا مفتونين بفتنة المال. وأي فتنة مال؟ لقد كان حبرهم كان بلغ من العلم على نصارى، أن على مستوى النصارى ليس فقط عند أهل نجران، بل أصبح صيته وسمعته ومكانته عند قيصر الروم، وأدت مكانته العلمية أن يكرم هو بالمال والتحف والهدايا، بل وأن يعم ذلك من حوله من قومه. فلذلك هم يدركون أنهم لو آمنوا بهذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام سيحرمون من ماذا؟ من تلك الأمور كلها. فلذلك ما كانوا هم على استعداد لهذا التنازل، ولكن أرادوا إن كان هو الرسول الحق فلا أقل أن يخرجوا منه بشيء على أنه يبقوا على ما هم عليه وأنه يرضى منهم هذا الأمر، يصلون هذا أقل شيء أنهم يخرجون منه من ذلك اللقاء. فعندما جاءوا وجادلوه فلم يتمكنوا من الأول، لأنهم علموا أنهم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بوحي السماء، فلم يكن عندهم جواب على ما أظهره لهم من علم الوحي، فدعاهم إلى الإسلام فأبوا، فدعاهم إلى ماذا؟ إلى المباهلة. بعد الحوار والنقاش ما قبلوا، وأظهر لهم الأمر وأقام عليهم الحجة وهم مصرون، قال فدونكم ماذا؟ المباهلة، نجتمع وندعو الله أن ينزل غضبه على المخالف للحق، وأن يدعو كل منهما بدعاء واحد. فرجعوا قالوا أنظرنا يا محمد حتى نتشاور، فاجتمعوا. فقال عالمهم يا قوم إنكم تعلمون ما من قوم باهلوا نبيهم إلا أنزل الله عليهم العقوبة مباشرة في الدنيا قبل الآخرة. فلذلك علموا أنه ماذا؟ أن المباهلة لا تكون مخرجا لهم، ففكروا فخرجوا بالأمر الثالث. إذن الآن ما تمكنوا من الأول، والثاني أوقفهم أمام أمر عظيم فأرادوا أن يخرجوا منه، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا محمد ألست تقول أن عيسى كلمة الله وروح القدس وروح منه؟ قال بلى، وهي آيات في القرآن وكلمات في القرآن. قال بلى. قالوا يكفينا هذا منك. طيب لماذا يكفينا هذا؟ لأن هذه الكلمات من المشتبهات، بحيث سوف يحملونها على ما يريدون ولا يكون هو المراد عند الله عز وجل. قالوا يكفينا هذا. فلما مالوا إلى هذا المنهج في التعامل مع آيات القرآن، نزلت هذه الآية وما بعدها من الآيات لبيان فساد هذا التوجه وهذه الطريقة البدعية المنحرفة في التعامل مع آيات القرآن، وهذه الطريقة التي من سلكها فإنه والعياذ بالله لا يكون متبعا للحق، سيكون متبعا للباطل. فابتدأ الرد عليهم عندما سلكوا هذا المسلك بهذا البيان القرآني الرباني العظيم. إذن أدركنا هذا الأمر وهذا سبب النزول، وإن كان بعض العلماء يذكرون أيضا سببا آخر، لكن مع من؟ ليس مع نصارى نجران، وإنما مع المجاورين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من هم؟ اليهود. اليهود وماذا عند اليهود في قضية المشتبهات؟ عندما نزلت سور القرآن ونزل أول سورة في مقدمتها الحروف المقطعة ألف لام ميم وألف لام راء، فأخذوا هذه الحروف وأرادوا أن ينظروا من خلالها إلى مدة هذا النبي وأمته، كم سيبقوا، وأرادوا أن يحسبوا ذلك على حساب الجمل، حساب الجمل كل حرف له قدر من الأعداد، يعني الألف تقدر بكذا واللام بكذا والميم بكذا، ثم يجمع ذلك ليعرف، كأنهم أرادوا أن يفسروا هذه الأحرف في أول السورة على أنها ماذا؟ مدة بقاء النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. فعندما نظروا فوجدوا أن ذلك في أول سورة قرابة 70 سنة، ثم نزلت سورة أخرى أدخلت حروفا أخرى فوجدوا أن العدد أكبر، ثم نزلت ثالثة، فقالوا ما دام الأمر كذلك فلا نؤمن بك يا محمد. واضح؟ فإذن أرادوا، دخلوا بهذه المشتبهات، وكأنهم يخاطبون العرب الأنصار على وجه الخصوص الذين كانوا يوما من الأيام معهم وتربطهم بهم جوار وعلاقة تجارة بل علاقة مصاهرة، فقالوا هذه الأحرف تفيد أن محمد وأمته سيبقون هذه المدة، نزلت أخرى قالوا سيبقى كذا، بعد ذلك قالوا هذا الكتاب إذن هو كون هذه الأحرف إنما هي من نزلت لتبين المدة، أما والأمر كذلك فمعنى ذلك أن هذا الكتاب ليس من عند الله. فهذا قيل سبب أيضا لنزول هذه الآية، والأول أظهر والعلم عند الله. قال الله عز وجل هو الذي نزل عليك الكتاب، هو الذي، قصر صفة، صفة الإنزال قصرت على ماذا؟ على الله، هو جل جلاله لا غيره. هو الذي نزل عليك الكتاب، وهذا القصر سيفيد أولا بالنسبة لهؤلاء أن أي طعن في الكتاب ليس طعن في محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو طعن في من أنزل الكتاب وهو الله جل جلاله. وهذه قضية عظيمة. ولذلك هنا عندما نقدم للناس هذا الدين وعندما نقدمه من بوابة المحكمات فنحن لا نقدم آراءنا ولا نقدم أقوالنا ولا نقدم فهومنا ولا نقدم ما نختاره نحن ولا ما نتصوره نحن، وإنما نقدم للناس ما جاء من عند الله عز وجل ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندها يفهم الناس، إذا لم يقبلوا فهم لم يقبلوا حكم الله، وإذا لم يقبلوا لم يقبلوا شرع الله، وإذا طعنوا طعنوا في دين الله وشرع الله وحكم الله. ما أحوجنا عندما يعرض هذا الدين أن يعرض من بوابة المحكمات ليعرض بهذا الوضوح والانتماء والنسبة إلى الله العليم الحكيم، وأن ليست القضية قضيتك بالدرجة الأولى، بل الأمر لله جل جلاله. فلذلك هنا الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يفاوضهم، هو الذي يجادلهم، لكن يجادلهم بماذا؟ بالكتاب. وجادل قريش بماذا؟ بالكتاب. وجادلهم به، أي بالكتاب، وجاهدهم به جهادا كبيرة، إذن بهذا الكتاب. فلذلك هذا إذن أولا إعلام لهؤلاء المحاورين بأن ينتبهوا وأن يتفطنوا، وأن الكتاب الذي الآن يريدون أن يسلكون هذا المسلك البدعي في التعامل معه، فليدركوا أنهم خصمهم في ذلك من أنزل الكتاب وهو الله، وأن طعنهم في ذلك إنما هو في من أنزل الكتاب. أما محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام إنما هو مبلغ، وهذا أمر أقول عظيم، وأن من يعرض المحكمات سيجد نفسه مطمئنا عندما يعرض ذلك. أنت تعرض للناس دين الله وكلام الله وقول الله والحق الذي جاء من عند الله، وأيضا فيه رد على مشركي قريش الذين قالوا إنما يعلمه بشر، فيقول الله هو الذي أنزل عليك الكتاب. فإذا قصر الصفة هذا أفاد ماذا؟ أفاد أولا أن المخاطبين يدركون أن خصمهم في ذلك هو من أنزل الكتاب. فإذا هذا الأمر الأول في حق هؤلاء، ثم أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يطمئن وأن يثبت، وأن الله الذي أنزل الكتاب لن يترك وحيه أمام العابثين دون أن يبطل كيدهم وأن يرد مكرهم، وأنه هو الذي سيتولى ذلك في الدفاع عن وحيه الذي قدر جل جلاله أن يكون هو الوحي المحفوظ الباقي إلى يوم القيامة، فلن يتركه ليكون أمام هؤلاء الذين يثيرون الشبهات، فهو الذي سيتولى هذا البيان وهذا الرد. وكم في هذا الأمر من الطمأنينة للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضوان الله عليهم، ثم للأمة من بعد ذلك إذا فهمت هذه الأمور وإذا وعتها. هو الذي أنزل، وهنا أنزل وما قال نزل، قال العلماء لأن أنزل تفيد معنى النزول من علو، تعطي هذه الدلالة، بخلاف نزل فإنها قد يكون المعنى الغالب فيها أنه نزل بمعنى أنه نزل هذا الشيء متتابعا لا دفعة واحدة ولا جملة واحدة، لكن أنزل فإن أول معنى يتبادر من خلال هذه الكلمة نزول الشيء من العلو، فلذلك هو الذي أنزل بمعنى أن هذا الكتاب ليس من عندي بشر، ليس من عند هؤلاء الناس الذين هم كلهم في مستوى واحد، وإنما نزل من عند الله العلي الأعلى، هو الذي أنزل عليك. الاختصاص هنا اختصاص تشريف ورفعة وتبجيل للنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أنزل عليك وعلى من العلو، أي أنه نزل عليه فكأنه صلى الله عليه وسلم تغشاه هذا الكتاب امتثالا منه به عليه الصلاة والسلام. نزل عليك الكتاب، باتفاق المفسرين المقصود بالكتاب القرآن، وهنا ذكر العلماء لطائف في أنه قال الكتاب وما قال القرآن. نزل عليك الكتاب، قالوا أراد أن يبين مكانة القرآن على سائر الكتب. كيف؟ أليس ما نزل على موسى يقال له الكتاب؟ أليس ما نزل على عيسى يقال له الكتاب؟ أليس ما نزل على داود يقال له الكتاب؟ ولذلك قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه. قالوا لما ذكر الكتاب بالمفرد ثم أنه لا يقصد به إلا القرآن إذا أطلق، فدل ذلك على أن هذا هو الذي يستحق هذا الاسم، فهو العلم وهو الكتاب المشهور الذي هو القرآن. ومن العلماء من قال أن الألف هنا للاستغراق، وأن ذلك يدل على مكانة القرآن. كيف؟ قالوا لما كان القرآن جمع الله عز وجل فيه كل ما أنزل في جميع الكتب وأكمله وأتمه، وكان هذا الكتاب مهيمنا على سائر الكتب، فأصبح هو الكتاب، لأن كل ما تفرق في الكتب موجود فيه وزيادة. واضح؟ إذن قالوا بهذا الاعتبار، إذن في قوله أنزل عليك الكتاب ولم يقل القرآن، لبيان مكانة القرآن في مقابل الكتب السماوية الأخرى، أنه إذا أطلق الكتاب لا يقصد التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور ولا صحف موسى، وإنما يقصد به القرآن، كما أنه إذا أطلق البيت لا يقصد به إلا الكعبة، وإذا أطلق البلد في القرآن لا يقصد به إلا مكة، وإذا أطلقت أم القرى لا يقصد بها إلا مكة. فقالوا لما أراد ويخاطب هؤلاء، سواء قلنا اليهود أو قلنا النصارى، فعندما يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب، فيدركون أن هذا القرآن هو الذي يستحق هذا الإطلاق على العموم، هو الكتاب، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات منه، أي من هذا الكتاب الذي أنزله عليه. آيات جمع آية، والآية سبق الكلام عن تعريفها والمعاني التي يراد بالآية، والمقصود هنا الآية هي الجزء من السورة. منه آيات محكمات، والآية تسمى آية لأنها آية بمعنى علامة ودلالة على شيء. فالآية من آيات القرآن هي دلالة على العلم بالله، وهي دلالة على حكم من أحكام الله، فهي تدل على ذلك. منه آيات محكمات، المحكمات محكمات جمع المحكم، والله عز وجل وصف هذا الكتاب الكريم بأن آياته كلها محكمة، وهذا وارد في كتاب الله عز وجل. وأيضا ورد وصف آيات القرآن كلها بأنها متشابهة، فالمقصود بوصف القرآن كله بأنه آيات محكمات، كما جاء في قول الله عز وجل كتاب أحكمت آياته. هذا وصف لماذا؟ لجميع الآيات، لجميع القرآن، كتاب أحكمت آياته. فالمقصود هنا بأحكمت آياته بمعنى الإحكام هنا بمعنى الإتقان والإحسان، فأحكمت آياته أي كلها متقنة، والإحكام مأخوذ من المنع ثم أطلق على الإتقان والتوثيق، لأن الشيء المتقن الموثق يمنع ما يفسد هذا الإتقان والتوثيق. فالمحكم الأصل في الإحكام المنع، ثم أطلق على ماذا؟ على ما أتقن ووثق، لأن ما أتقن ووثق لا يسمح لما يضاد هذا الإتقان والتوثيق أن يدخل عليه فيفسده من إتقانه ومن موثوقيته، لا ينتابه شيء يفسد عليه هذا الإتقان وهذا التوثيق. فآيات القرآن بهذا الاعتبار كلها محكمة، لأن الله عز وجل أخبر عن ذلك فقال كتاب أحكمت آياته، وقال تلك آيات الكتاب الحكيم الذي أحكمت آياته المتشابه. قال الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، هنا الوصف المتشابه لبعض آيات القرآن أو لكل القرآن؟ لكل القرآن. فما المقصود هنا بالمتشابه؟ المتشابه المقصود به أن آيات القرآن كلها متشابهة في الحسن ومتشابهة في الحقانية، كلها حق وكلها مصوغة أحسن صياغة، فكل آية تضمنت الحق وليس هناك آية لا تتضمن الحق، وكل آية صيغت بأحسن صياغة وليس هناك آية خرجت عن هذا الوصف. فإذا قوله جل جلاله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا في ماذا؟ في حسن صياغته وبلاغته وفصاحته، وفي يشبه بعضه بعضا في حقانيته. ولذلك قال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا كله حق وكله أحسن الحديث. إذا هذا معنى متشابهة. إذا القرآن موصوف كله بأن آياته أحكمت، وموصوف كله بأن آيات القرآن أيضا ماذا؟ متشابهة. فالتشابه هنا بهذا المعنى، وهو أنه تشبه كل آية الأخرى في ماذا؟ في الحسن، حسن الصياغة، حسن البلاغة، في الحقانية، وكذلك كله آيات محكمات أي متقنة تمنع أن يدخل عليها الباطل. هذا المعنى. طيب، في الآية هنا منه آيات محكمات، هل هن أم الكتاب وأخر متشابهات؟ إذن هنا قسم الآيات إلى قسمين، إلى محكم وإلى متشابه. فهل المعنى للمحكم هو المعنى في الآية تلك؟ وهل المعنى للمتشابه هو المعنى في الآية تلك؟ الجواب لا. فالمحكم هنا منه آيات محكمات. فسر العلماء المحكم، تعددت أقوالهم في التعبير عن المحكم، لكن كما قلنا أرادوا الدوران على ماذا؟ على المعنيين. المعنى الأول ما هو؟ هو الأمر المحفوظ الباقي الذي لا يتغير. المعنى الثاني ما هو؟ المعنى الثاني البيان والظهور والوضوح. فدارت أقوال المفسرين في بيان المحكمات لتحقيق هذين المعنيين. ومنهم من انطلق للتعريف، ومنهم من انطلق لذكر المثال الذي يعرف بالمعنى. لذلك منهم من قال المحكمات هي التوحيد والأمر بالعدل والوفاء والصلاة، بدأ يضرب الأمثلة للمحكمات التي هي الباقية والواضحة البينة. ومنهم من ذكر آيات من القرآن تضمنت هذه الأمور الواجبة الباقية، ومنهم من عرفها. فمنهم من قال المحكمات هي التي يعمل بها والمتشابهات هي المنسوخة، منهم من قال المحكمات هي الأحكام الشرعية من الحلال والحرام التي بينها الله عز وجل. فإذا العلماء داروا في بيانها مع الأمر الواضح البين، لكن منهم من أراد أن يقرب بدل أن يقول الواضح البين، فمنهم من أراد أن يعرفه فعرفه بالحرام والحلال والأخلاق والتوحيد، ومنهم من ذكر آيات من القرآن، وهكذا. وهذا كله نسميه من خلاف التنوع لا من خلاف التضاد، لأنهم أرادوا أن يقربوا المعنى لقارئ القرآن عندما يقرأ منه آيات محكمات، ما المراد؟ فكونه يفهم أنها هي الثابتة التي لا تتغير، الواضحة التي لا تحتاج في بيانها إلى شيء غيرها، هذا معنى يدركه الإنسان. يزداد الوضوح لو قيل له هي الحلال والحرام، هي التوحيد، هي كذا، يزداد وضوح ذلك لو قيل له قول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إذن ضرب أمثلة بحيث أن الأمر يتضح. إذن من التعريف العام إلى الذي هو تضمن أنها الباقية والواضحة، إلى ذكر أسمائها إلى الوقوف على آيات ذكرت شيئا من المحكمات، منه آيات محكمات. من العلماء من ذكر معنى اللطيف أيضا في المحكمات لأجل أن يدل على المتشابهات، قالوا الأحكام الشرعية من حيث الحكمة تنقسم إلى قسمين، منها ما هو معقول المعنى ومنها غير معقول المعنى، لكن الأصل أن الله لا يشرع حكما إلا لحكمة، لكن هذه الحكمة منها ما أظهره الله لنا فيكون معقولا ومنه ما خفي علينا. على سبيل المثال قال الله عز وجل يخبر جل جلاله عن الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن لماذا شرع الصيام؟ لتحصيل التقوى، هذه حكمته. قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه حكمتها. قال الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، هذه حكمة القصاص. إذن هذه التشريعات معقولة المعنى أو لا؟ الجواب نعم، لأن الله بين ذلك. غير معقول المعنى، على سبيل المثال لماذا الصيام في شهر رمضان وليس في شعبان؟ هل عندنا إدراك لذلك؟ إذن هنا ماذا نسمي هذا الأمر غير معقول المعنى؟ من الذي يدرك حقيقة هذا الأمر؟ الله وحده. فقالوا الأول هو المحكم والثاني هو المتشابه، واضح؟ فإذن هذا أيضا معنى ينضم، لأننا نحتاج نعود إليه بعد ذلك. فيقول الله عز وجل: منه آيات محكمات. إذن عرفنا الآن أن القرآن أولا وصف بأن جميع آياته أحكمت، وعرفنا ما معنى أحكمت، وأن جميع آياته ماذا؟ أيضا متشابهة، وعرفنا ما معنى وصف جميع الآيات بالمتشابه. ثم هل معنى جميع الآيات التي أحكمت وجميع الآيات التي تشابهت هو المعنى المراد هنا؟ قلنا الجواب لا. أحكمت إذن هنا بمعنى أنها الواضح البين، الواضح البين، وهذا الواضح البين إما لأنه باقي ولأنه يعمل به، ومنهم من يقول لأنه في جميع الأديان السماوية، في جميع ما نزل في الكتب السماوية موجود، فإذا هذا المحكم. هن أم الكتاب، هن أي هذه المجموعة من الآيات المحكمة، قال الله عز وجل: هن أم الكتاب. أم الشيء أصله، فلذلك يقال لمكة أم القرى. ومن العلماء من يقول سميت بذلك لأن الأرض كلها دحيت من تحتها، فهي الأم بالنسبة للأرض، فلذلك هي أم القرى. والأم أيضا يعني الأم أم الشيء أصله، فمنه تتفرع الأمور وإليه تنضم تلك الفروع، فهو أصل لها، وأيضا هو ماذا؟ هو مجمع لها. وهذا نتصوره، تصور هذا المعنى في الأم، فالأم تلد الأولاد والأم مجمع للأولاد، فهي ولدتهم وأخرجتهم إلى الوجود، فهي أمهم، وهي أيضا أمهم بمعنى أنها محل لاجتماعهم، كما أن الراية توصف بأنها أم لأن الجيش يجتمعون عليها، واضح؟ فلذلك هن أم الكتاب بمعنى أي أنه هي أصل الكتاب ومنه تتفرع المسائل الفرعية من هذه المحكمات الأصول. وقيل أم الكتاب باعتبارها أنها أول ما نزل، لذلك لا خلاف عند العلماء أن التوحيد من المحكمات وهو من أول ما نزل، الأخلاق من المحكمات وهي من أول ما نزل، واضح؟ فلذلك هن أم الكتاب إذن بمعنى الأصل، والأصل بمعنى أن الفروع الكثيرة تتفرع من هذا الأصل، وبمعنى أيضا أن الفروع الكثيرة تجتمع على ذلك الأصل، كما صورنا ذلك من خلال صورة الأم، فمنها يتناسل الأولاد ويتفرع، ومتى ما كانت موجودة فهي ماذا؟ مجمع لهم. فكذلك هذه الآيات المحكمات هي الأصل الذي ينشأ منه الفروع، وكذلك الأصل الذي عندما تأتي وتنظر إلى تلك الفروع وتريد أن تستبصر فيها أمرا وثيقا فردها إلى أصلها فتدرك الأمر. فإذا هذه المحكمات هي بهذا الوصف، منها تتفرع الفروع وإليها تتجمع الفروع، فإذا يعني تقوم بالدور الأول وبالدور الثاني، هن أم الكتاب. وإذا كانت هذه المحكمات بهذه المكانة إذن بمعنى أن لها أهمية كبرى، إذن هل يمكن أن تدرك الفرع بدون أن تدرك أصله؟ ما يمكن، سوف تتشوش. وهنا ندرك، سوف ندرك بإذن الله عز وجل عند التطبيق، نرى كيف عندما لا يفهم الإنسان هذا المعنى العظيم وهذه الطريقة الربانية التي يريدنا الله أن نتعامل بها مع كتابه، كيف سيتشتت هذا الإنسان، وكيف سيكون معرضا لقبول الشبهات ولمكر إبليس وأعوان إبليس. فلذلك إذا أدرك الإنسان أن القضايا الفرعية لها أصل والأصل له فروع، إذن أين أول ما يهتم الإنسان؟ يكون اهتمامه بالفرع ولا بالأصل؟ بالأصل. أول ما تتعلم ماذا؟ الأصل. فإذا صار الإنسان لا يستوعب هذا الأمر ولا يفهم ولا يستطيع أن يفرق، لذلك ننظر يتجادل الناس ويصطرعون في فروع لو أدركوا مكانتها وردوها إلى الأصل لما حدث، مثل مثلا الخلاف على قضية مثلا عدد ركعات صلاة التراويح، والنزاع الذي ينشأ وينجم عند الناس، وما يحدث مثلا من خلاف، وربما يتباغض البعض، بينما لو أدرك إنسان أن هذه الصلاة هي نافلة وليست فرضا، إذا أدرك الإنسان أنها هي في، ثم هل الإنكار على الفرع كالإنكار على الأصل؟ فعندما يبدأ يفهم الإنسان هذه الأمور ويدرك أن هناك محكمات وأصول وهناك فروع، ثم هناك محكمات ومقابلها أيضا المتشابهات، ويأتي بيانه بصورة أكثر عندما نأتي إلى الأمثلة، فإذن فيقول الله عز وجل منه آيات محكمات هن أم الكتاب، إذن هي الأصل، والأصل في الإنسان أن يفهم الأصل، وأنه أول ما يدرك الأصل، هن أم الكتاب. وأخر متشابهات، المتشابهات جيء بها في مقابل المحكمات، فما المقصود بالمتشابهات؟ هل المقصود بالمتشابهات إذا قلنا أن المحكم هو البين الواضح، أي بمعنى أنه من وضوحه لا يحتمل إلا معنى واحدا، أما المشتبه فهو الأمر الذي يحتوي على ماذا؟ على أكثر من معنى؟ هذا تفسير لبعض العلماء أن المشتبه بمعنى هو الكلمة التي تحتوي أكثر من معنى، ومنهم من قال أن المشتبهات هي الأمور التي لا تدرك حقائقها، مثل إيش؟ قالوا مثل صفات الله عز وجل، ومثل حقيقة الجنة والنار. هل نحن نستطيع أن ندرك ذلك ونحن في هذه الدنيا؟ الجواب لا. فلذلك الإمام مالك رحمة الله عليه عندما سئل عن استواء الله جل جلاله على عرشه قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الذي يريد أن يعرف، الله عز وجل قال الرحمن على العرش استوى، الاستواء معروف معنى هذه الكلمة في اللغة، لكن كيفية استواء الجليل على عرشه لا يمكن للإنسان أن يدرك حقيقة هذا الأمر. فقال العلماء هذا من المشتبهات الذي لا يدرك حقيقته إلا الله. أيضا الجنة والنار ذكرها الله عز وجل وذكر وصفها، هل نستطيع ونحن في الدنيا أن ندرك حقيقة تلك الدار؟ حياة البرزخ في القبر، هل نستطيع أن ندرك حقيقة تلك الحياة ونحن في هذه الدار؟ فقال العلماء المشتبهات هي هذه، هي الأمور التي لا يدرك حقيقتها إلا الله. ولذلك من قال بهذا المعنى قالوا في قول الله عز وجل وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فهم يقولون على أن المشتبهات إذن هي بهذا المعنى، بهذا المعنى، فإذن هي الأمور التي لا يدرك حقيقتها إلا الله عز وجل. ومن أمثلة ذلك صفات الله، الروح أليست ذكرت في القرآن؟ هل الإنسان، هل نعلم حقيقة الروح؟ من الذي يعلم حقيقتها؟ الله، فهي من هذا النوع. الجنة والنار، حياة البرزخ، فإذن هذه المشتبهات. فيخبر الله عز وجل أن الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، وأن المحكمات هن أم الكتاب. عرفنا ما معنى هن أم الكتاب، أصله، فهي الأصل، منها تخرج الفروع، وهي الأصل عليها تتجمع الفروع. هن أم الكتاب باعتبار أنها هي الأول في النزول، هن أم الكتاب باعتبار أنها هي الأكثر في القرآن. إذن هذه كلها معاني لماذا؟ للمحكمات الموصوفة بقول الله هن أم الكتاب، هي الأصل، منها تتفرع المسائل وعليها تتجمع المسائل. هن أم الكتاب هي التي نزلت أولا ثم جاء التفريع عليها. هن أم الكتاب هي الأكثر في القرآن وهي الأعم. هن أم الكتاب، هن أم الكتاب بمعنى أنها نزلت في جميع الكتب وجاء بها جميع الرسل، هن أم الكتاب لأنها مكتوبة في اللوح المحفوظ. إذن هذه كلها معان للمحكمات التي هي أم الكتاب، وأخر متشابهات. إذن إما بمعنى ما له معان متعددة في مقابل ما له معنى واحد، أخر متشابهات فيما لا يدرك حقيقته إلا الله في مقابل ما أظهر الله عز وجل للناس حقائقه، واضح؟ فهذا في مقابل هذا، وأخر متشابهات. نقف عند هذا المعنى ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.